البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. غرام صاحبة السمو. قصة موسى صبري. غرام صاحبة السمو. عزة العلي. عزة العلي. على قلبي نتحاسب على اللي فات. تعالى نعترف بالذنب. نروح بالسر يمكن تقصر المسافات. غرام صاحبة السمو. بطولة خالد زكي، حمدي حافظ، أحمد زكي. بالاشتراك مع زكريا سليمان، نادية السبع. الموسيقى والألحان محمد الموهي. كلمات مصطفى الشندويلي. غناء صباح. سيناريو وحوار الدكتور رفيق الصبان. إخراج محمد أنور. معقول يا رفعت؟ انا اخر من يعلم. معقول؟ مجدي عبد السلام. هو مجدي عبد السلام العصبي المندفع الطيب ابو قلب ذهب. ايه ده شويه وانت تعرف. وبعدين برضه رفعت نصير الهادي، الدنيا تنهد وهو مبتسم. يا بختك يا اخي باعصابك. بقول لك ايه، خلينا في المهم دلوقتي. معقول الاشاره اللي وصلتني دي يا رفعت؟ زعلان انك انتدبت للعمل في مكتب اليورام بالسرعية. طبعا زعلان يا اخي، وده حاجه تفرح. ازاي بس ابقى من الضباط الاحرار واخدت في السرايا؟ تيجي ازاي دي بس؟ يا مجدي انت ذكي، ازاي فاتت عليك؟ ملعوبه يعني ولا ايه؟ اهو كده تبقى مجدي صحيح. لكن ولو اشمعنى انا بالذات يا رفعت؟ اشمعنى؟ خبرتك وذكائك مهمين قوي في المهمه دي. امتى عين الحركه هناك؟ والتوقيت هنعرفه منك. طبعا الاخبار اول باول، لكن كان لازم تقولي من الاول يا رفعت. ما انت عارف انك كنت في مهمه وكان لازم ناخد القرار ده بسرعه. انت لسه صاحي يا بابا؟ ايوه يا عزمي. هو مراد نام؟ نام من بدري. خساره، كنت عايز اكلمه. ليه، في حاجه؟ ايوه يا عزمي، حاجه خطيره شغلاني وجايز مستقبلنا كلنا يتوقف عليها. مستقبلنا؟ ايوه يا عزمي، انا اكتشفت حاجه خطيره جدا في الوزاره اللي بقالي 40 سنه بشتغل فيها. خير يا بابا؟ اكتشفت ان المستشار اللي المفروض يكون حامل الحق والعدل راجل مرتشي وعندي الدليل على فساده. هو ده بس اللي مزعلك؟ ده قليل يا ابني، مستشار متعين كده، لا هو خريج حقوق ولا اي حاجه، وظيفه جايه من فوق.

تفهتي؟ تفهتي ولا علشان جولينار اتوسطت لي عندك؟ جولينار هانم ما بتجيبش سيرة حضرتك ابدا على لسانها وكمان ما شرفهاش. ما شرفهاش؟ ليه بقى؟ مش مراتي؟ انا جوزها بحكم القانون والشرع. الجواز ده تم بالاكراه، وانت عارف كويس قوي رأي الشرع في الجواز اللي بيتم بالصورة دي. جولينار هانم عمرها ما كانت موافقة على الارتباط بيك، لكن هتقدر تعمل ايه تجاه ارادة جلالته؟ جلالته كان يؤمر واحنا ننفذ. يجوز يطلق يبعد يقرب، وجولينار كانت عزيزة على نفسه قوي وما كانش ممكن ابدا يجبرها على حاجة ما ترضهاش. بقولك ايه، مفيش لزوم لللف والدوران، انا عارف كويس قوي ظروف جوازكم. جولينار حكيتها لي. بقى دلوقتي جولينار بس احسن برضو كده نرتاح في الكلام اكتر. نخش في الموضوع يا سيد رشاد، انت عايز ايه بالظبط؟ الله يسامحك، انت صادرت قلبي زي ما صادرت املاكي واموالي. ما فضلش ليا الا مراتي، عاوز تاخدها مني دي كمان ليه؟ خلف قلبك شويه رحمه. انت عارف يا سيد رشاد انك كنت واحد من اركان الفساد اللي قمنا بتطهير البلد منه. انت اللي كنت من مستشاري القصر والمشجعين على الظلم والفساد. في الحالة دي بقى يا صديقي يا اكسلانس ما تحكموني. مستنيين ايه؟ حكموني قدام محكمة عسكرية عشان اعرف اقول. ها؟ بس انا عارف انك مش هتقدر. وما اقدرش ليه؟ تفاكر اننا عاجزين عن محاكمتك؟ كفاية عليك اللي انت فيه، كتر خير الدنيا ان احنا سايبين امثالك عايشين. وايه اللي منعكم؟ علشان يا سيد رشاد مش عايزين دم. طب مدام كده عايز تحاكمني ليه؟ علشان تنال عقابك. يا صاحب السعادة أنا مستعد للمحاكمة ومتشوق ليها، عشان أتكلم قدام القضاء وأحكي لهم على كل شيء، عن علاقتك بجولينار إيه؟ مراتي، وقانونك العادل اللي بتقول عليه هيقف معايا أنا ضدك. أصلا يا إكسلانس عندي تسجيلات كاملة بصوتك وصوتها. نعم. أقدر أقدمها للنيابة وأرفع ضدك وضدها دعوتي. وأنت عارف كويس أنا بشك في نزاهتك اللي بتتكلم عنها. نعم. انت ما بتحاكمنيش عشان خنت البلد، بالعكس انت بتحاكمني عشان بتغير وعايز تتخلص مني والجو يصفالك مع جولينار. مش غريبة انه يصدر منك كلام زي ده، العفن يطلع منه ايه غير ريحة كريهة. يا اكسلانس انا ما بكذبش ومش عاوز امس سمعة مراتي اوي، اصل سمعتها تمس الشرف مش كده؟ كفاية عليا اني استحملتها عشان خاطر القصر، عايزني دلوقتي اتخلى عنها كده بمنتهى البساطة تبقى خسارة في الاول وفي الاخر؟ لا يا اكسلانس، انا كل اللي بطلبه منك انك تسيبها لي. فاهم يعني ايه تسيبها لي؟ الستات كتير في غيرها، نقي اللي يعجبك، لكن جولينار حطها على الرف شوية. وبعدين ما تقلقش عليا اوي، اصل جولينار ست جدعة. ها؟ لا انت اول ولا اخر واحد في حياتها. انت حقير، امشي اطلع بره بره بره ولا هضربك بالنار. جولينار، جولينار. الله، ده مجدي. جولينار خير يا ترى؟ في ايه؟ ايوه يا مجدي، تعالي هنا فورا. اهلا يا مجدي، خير؟ في ايه؟ مالك؟ طب اقعد ارتاح شويه، اقعد. في ايه؟ لا الظاهر انا كنت مغشوش فيكي. ما اسمحلكش تقولي كده. ها؟ لا انت ولا غيرك، وقلت لك قبل كده ابعد عني، بلاش نعذب بعض بقى اكتر من كده. رشاد كان عندي وقال لي على كل حاجه. ده جبان، انا عارفه ممكن يقول لك ايه، انما من الواجب انك انت ما كنتش تصدقه. انت جرحتني يا مجدي، جرحتني. جرحتني، اعذريني. انت اصبحتي كل دنيتي وحياتي، انا متاكد منك تصدقيني زي ما انا متاكد من نفسي تمام. ارجوك تعذريني. عذراك يا حبيبي، كفاية عليك اللي انت فيه. في لحظة رفعت الصبانجة كنت هقتله، فعلا كنت هقتله. خسارة فيه الرصاص، لما انا في نظره مستهترة بالشكل ده ما طلقنيش ليه؟ بيرفض طلاقي ليه لحد دلوقتي؟ عايز ياخدني معاه؟ بقى ده راجل عنده كرامة؟ انا طردته من مكتبي، خرج وهو بيهددني انه هيقدم شكوى رسمية للحكومة. رشاد ما جالكش من نفسه، رشاد جبان وانا عارفة، في ناس وراه هي اللي مستخدماه ومشجعاه وبعتنهولك، انا متأكدة يا مجدي. افتراضك مش بعيد، جايز. انا كنت عارفة ده من الاول، عارفة ان حبنا ده مش ممكن يستمر. انا قلتلك ان الظروف دي اقوى مننا، مفيش فايدة من المقاومة. رينار ارجوكي جاوبيني بصراحة،

وما تسيبيش عواطفك تغرق وانت اذكى ست في العيله كلها. ما حدش يقدر يجبرني اسيب هنا وامشي. انت ناسي ان انا بنت البلد دي، بطاقتي بتثبت كده، والناس دولت ما بيظلموش حد، بيطردوا بس اللي بيشتغل ضدهم. يا جولينار اسمعيني، لو ما سافرناش برداره وكرامتنا هننطرد. ومن امتى كان مستقبلي يهمك؟ من امتى كنت قلقان على حياتي ومصيري؟ انا جوزك يا جولينار رغم كل الظروف. انت على الورق بس، لكن جوزي لا، والظروف انت عارفها وانا عارفها كويس قوي. ولو كنت حاسس بالكرامه اللي انت بتقول عليها دي كنت طلقتني من زمان. اطلقك ازاي يا حلوه؟ وفاء للسراي والاسرتنا هو اللي بيمنعني، هو اللي ماسكني. ماسكك ليه؟ لان يا حلوه مش عاوز واحده من افراد اسرتنا العريقه تتقلب لواحده عاديه وسوقيه. اخرس، انا اشرف منك ومن اي فرد زيك في الاسره دي. هي دي الحقيقه، هي دي الحقيقه اللي كل الناس بتتكلم عنها يا جولينار. الموقف حاليا اتغير قوي، كان كل واحد فينا في وادي، لكن الكارثه دلوقتي وقعت واحنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض. ولا ايه يا حلوه؟ مجدي عبد السلام شايف فيك مجرد اسم، مجرد لعبه بيلعب بيها، ها، بيرضي غروره فيها، ولما عايزها هتقعي وتنكسري وحيكون فات الاوان. ما تجيبش اسم مجدي على لسانك، ده اشرف منك ومن امثالك. مجدي حماني لما هني واحد ضابط، هو اللي وقف جنبي رغم انف الجميع. حضرتك بقى كنت فين وقتها؟ مستخبي في انهي دولاب عشان ما يشوفكش؟ طول عمرك جبان وبتلعب لعبه قذره. انت عصبيه وانا عارف طبعك كويس، لكن عارف برضو انك هتفوقي بعد شويه لنفسك وهتشوفي مصلحتك. في دي بقى عندك حق، انا عارفه مصلحتي كويس جدا ومش عايزه اي حد يفكرني بيها. ومع ذلك هقول لك، ايام سي مجدي بتاعك بقت معدوده، والشاطر في الايام دي اللي يلعب لعبته كويس على كل المستويات. سمع يا صاحبه السمو، على كل المستويات. قلت لك ما تجيبش سيرته على لسانك القذر. امشي اطلع بره بره. ماما ما جاش تليفون دمياط؟ لا ما جاش. هو ايه كل يوم والتاني دمياط؟ يا بنتي عيب، كفايه كده، الواد مش حاسس بيكي. اشمعنى ما بتتصلش بيكي هو؟ خلي عندك كرامه. كرامه ايه يا ماما؟ ويحس بيا ليه عزمي؟ عزمي زميل وصديق دراسه وابن حتتي، ده زي اخويا بالظبط. في حاجات كتيره قوي بتجمعنا، اكبر قوي قوي من اللي بتقولي عليه ده. اخوكي إيه؟ اخوكي ده يطلع ايه؟ يا بنتي دوري على مستقبلك، انت معطيه صغيره والخطاب على باب بيتنا كتير، كل شاب احسن من التاني. الناس لسانتها طويله قوي يا بنتي، وانت عارفه ابوكي بقى مركزه كبير قد ايه وله اعداء كتير. والنبي يا ماما ناجل المحاضره دي شويه، بعدين. بنتي انا؟ بنتي جات لك مع وفد طلابي وقالت كده؟ ايوه يا رفعت، وده اللي حاسس في قلبي، ما كنتش منتظر ابدا رد الفعل ده من امينه. يا مجدي، معقول تخلي حكاية تافهة زي دي تؤثر على صداقة عمر وزمالة كفاح؟ كل اللي انا عايز اعرفه، انت كنت عارف ولا لا؟ ده يهمني جدا. انا وقفت معاك اكتر من مرة، وان كنت عايز تعرف اكتر هقول لك بقى اني انا اللي عطلت امر ترحيل جولينار خارج مصر. ايه؟ كان ممكن تفتح وتغمض تلاقيها بقت بره. انا مش عايز اخلي الناس تضحك علينا يا مجدي، عايزك انت اللي تفوق وتقدر مركزك وتتصرف بالعقل والمنطق. انت ما بقتش ملك نفسك. ده رأيي يا رفعت، الحب ما فيهوش عقل ولا منطق. ثم انا ما بعملش حاجه غلط، انا بحب الانسانه دي والانسانه دي بتحبني، مش ممكن اخلي انسانه بريئه تدفع ثمن غلطه اسرتها. الطبقه دي حكمت مصر بالحديد والنار 100 سنه ولازم تدفع الثمن. ايه؟ حركه التاريخ يا مجدي ما تعرفش رحمه. انت اللي كنت بتعلمنا المبدا ده. وانا اللي ضحيت عشان المبدا ده بكل شيء، وحطيت حياتي على كفي وقايم بواجباتي كلها. كمان تكون مكافئتي يا رفعت انك تطلبوا مني اضحي بسعادتي وقلبي بالست الوحيده اللي قدرت احبها في حياتي. هي دي المكافاه؟ دي المكافاه على اللي عملته عشان بلدي؟ هو ده رد الجميل اللي انتوا بتقدمه لي؟ مجدي انت اعصابك تعبانه، واحسن ناجل المناقشه دي لبعدين. لا يا مجدي، مش هقابلك النهارده ولا بكره ولا بعده. كل نار، انت اتجننتي؟ هتسيب الناس ترسم خط حياتنا؟ تحكم على حبنا؟ تفرق بينا؟

وانا متاكد ان ناس كتيره في المخابرات هيصدقوني انا ومش هيصدقوك انت. هو انت ناقص فضايح يا سياده الصاغ؟ لا لا، كلام فارغ اللي بتقوله ده، كلام فارغ فارغ مالوش اي برهان. ها؟ من جهه البرهان انت غلطان. انا عندي برهان كبير، برهان كبير قوي. اسمعوني يا جماعه، يا جماعه من فضلكم اسمعوني. انا دلوقتي بقى عندي حصانه، مركزي الجديد اللي لقيت نفسي متحط فيه غصب عني هيوفر علينا حاجات كتيره قوي. ممكن نجتمع عندي هنا في البيت من غير خوف، ممكن نكمل سكتنا وخططنا كمان ودور التوعيه الشعبيه اللي شرعنا فيه. وايه الفايده؟ الله، ايه اللي بتقوليه ده يا امينه؟ احنا لازم نخلي الناس تفهم حقوقها وتطالب بيها، مش لازم تنخدع بالكلام الجميل اللي بتسمعه وبتقراه. لازم نخلي الناس متساويه، الفرص متساويه مفتوحه قدامهم كلهم من غير اي تمييز. كلام حسام معقول يا امينه؟ جايز منصبه الجديد ده جانا رحمه من السماء وهيساعدنا نمد نشاطنا واجتماعاتنا اكتر واكتر. انت شايف كده؟ انت ايه اللي مخوفك يا امينه؟ اسمع يا طارق، انت المسؤول عن الطلبه، وانت يا محسن مسؤول عن العمال. انا عايزكم تجيبوا لي الاوراق والاسماء والعناوين كلها عندي هنا. بيتي بقى فوق مستوى الشبهات، مش ممكن يخطر في بال اي بني ادم انه يفتش بيت مسؤول كبير، ولا ايه يا جماعه؟ بقول ايه، سيبنا نفكر. ايه مساله بديهيه زي دي محتاجه كمان تفكير، ولا انتوا ما بقتوش وش نعمه؟ ابتسمي يا امينه، ابتسمي، الدنيا هتبقى ملكنا واسرع مما تتصوري. حسام انا مش عايز احلم كتير، انا ابتديت اخاف قوي من الاحلام. ليه يا امينه؟ الاعمال العظيمه خلقها الخيال، سفن الوصول للقمر تخيلها الفلسفه، حب الانسان على الارض مش خيال، ده حساب اقتصادي واجتماعي معمول بدقه وتوازن. كويس، لكن الوقت هيطول قوي. مش هيطول واحنا ويا بعض. متاكد يا حسام؟ حياتي كلها وهبتها لهدفي، لهدفي وانتي. انت وحدك بوقوفك جنبي بتديني الشجاعه والايمان. بس وعديني يا امينه، اوعديني انك تفضلي معايا دايما وتثق بيا مهما كان. هفضل معاك، هثق فيك مهما كان. يعني اقدر اروح لوالدك؟ لا، سيب الموضوع ده ليا، انا اللي هكلمه يا حسام. مجدي عبد السلام واقف يخطب. ايه اللي موقفني؟ مسدس ليه بيرتعش في ايدي؟ لازم ابرهن لفيومي اني مخلص. لكن ازاي؟ ازاي؟ ازاي اقتل؟ الطلقه دي هتنقلني من عالم لعالم، من دنيا لدنيا. جايز اني بفضل انا راجل، مش جايز ان فيومي بيلعب بيا. عمل ايه مجدي عبد السلام؟ حب جولينار وماله؟ والحب كريمة؟ والحب كريمة؟ لا لا لا يا قلبي، ما تصدقني افكاري، ما تمشيش الطريق الصعب، عذاب الحيرة اهون من عذاب ناري، ومشواري في ليل بلا حب. حبيبي الحيرة عداني في بحر الم ورمياني، حبيبي الحيرة عداني في بحر الم ورمياني. نلتقي.